الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الفتورية: ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه، وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يتقدم معنا بداية القاعدة يعني الكلام حول يعني ما يتعلق بالمصطلح الأول وهو مصطلح التأويل مر في آية آل عمران. بقي عندنا مصطلح الإحكام، مصطلح التشابه، وفيما سيأتي بقية القاعدة الشيخ سيوضح لنا مصطلح الإحكام ومصطلح التشابه. وهنا أشار الشيخ يعني إلى أن الإحكام والتشابه الوارد في النصوص الشرعية يعني يرد على أربعة أنواع، عندنا نوع الإحكام منقسم إلى قسمين، والتشابه منقسم إلى قسمين. عندنا الإحكام العام، وعندنا الإحكام الخاص، وعندنا التشابه العام والتشابه الخاص. هذه أربعة أنواع. وكما سيأتي معنا الشيخ سيبين فيما يأتي ما المراد بالإحكام العام، المراد بالإحكام الخاص، المراد التشابه العام والتشابه الخاص. فننتبه على لهذا. بناء على ذلك بعد هذا انتهينا، سنرجع إلى فهم يعني آية آل عمران أو تفسير آية قاله الله عنه. طبعا هنا معذرة يعني، ومما يوضح هذا يعني مما يوضح هذا آية ما تقدم يعني يحتمل الأمر أن يراد بما تقدم من حيث اتفاق الأسماء دلالته على الذات واختلافها في الصفات، وقد يراد به لعل من هذا الأقرب وهو يعني ما بدأ به الشيخ القاعدة من أن ما أخبرنا به ومعلوم من وجه دون وجه، ما أخبرنا به معلوم من وجه دون وجه. هنا قال الله عنه قال تعالى كيف يكون هذا؟ لأن حتى نفهم أن ما أخبرنا به ومعلوم من وجه دون وجه ينبني على هذا الفهم مع المراد معنى التشابه الخاص. فإذا فهمنا المراد بالتشابه الخاص الذي لا يعلم تأويله إلا الله تبين لنا حقيقة الوجه المعلوم وحقيقة الوجه المجهول، ما هو الوجه المعلوم وما هو الوجه المجهول. هذا كما ذكرت تعالى يكون هو الأصح يعني يكون مما يوضح هذا يعود على ما تقدم بيان في أول القاعدة أن ما أخبرنا به معلوم من وجه دون وجه. قال الله عنه قال تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فأخبر أنه أحكم آياته كلها. وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، فأخبر أنه كله متشابه. هنا بين الشيخ عندنا يعني الأحكام العام والأحكام الخاصة، بين ساق مثال على الأحكام العام أن القرآن وصف كله بأنه محكم، فألف لام راء كتابا أحكمت آيات، هنا وصف جميع القرآن. كذلك في قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه، فهنا وصف لجميع القرآن بأن كل ما في القرآن متشابه، وهذا مثال على التشابه العام وارد في النصوص الشرعية. الأول مثال على الأحكام العام. يعني هنا الآن في آية آل عمران، آية آل عمران هي مثال على الإحكام الخاص والتشابه الخاص، يعني والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، هذا يدل أن بعض القرآن محكم وبعضهما آخر بعضه متشابه. هنا ظاهر الأمر ظاهر الأمر عندما ننظر يعني إلى هذه النصوص من حيث وصف القرآن يعني كله محكم، من حيث وصف القرآن أن بعضه محكم، من حيث وصف القرآن كله متشابه وأن بعضه متشابه، ظاهر الأمر أن بينها ماذا؟ أن بينها تعارض. لذلك ظاهر الأمر أن بينها تعارض، ولكن عندما يعني كما سيأتي معنا ويتضح أن المعنى المراد بالإحكام العام ليس هو المعنى المراد بالإحكام الخاص، وأن المعنى المراد بالتشابه العام ليس هو المعنى المراد بالتشابه الخاص، يتضح لنا أنه ليس هناك أي تعارض بين النصوص الشرعية. فهنا عرفنا الآن نقطتين، النقطة الأولى وهي ماذا؟ أنواع الإحكام وأنواع التشابه. النقطة الثانية مثال من القرآن، الإحكام العام والتشابه العام، وعندنا مثال على الإحكام الخاص والتشابه الخاص. بعد سيبدأ الشيخ عندنا بيان يعني حقيقة ما هو الإحكام العام وما هو الإحكام الخاص وما هو التشابه العام والتشابه الخاص. قال الله: والحكم هو الفصل بين الشيئين، والحاكم يفصل بين الخصمين، والحكمة فصل بين المشتبهات علما وعملا، إذا مجز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار، وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار، فيقال: حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يده، وحكمت الدابة وأحكمته إذا جعلت لها حكمة، وهو ما أحاط بالحنك من اللجام. وإحكام الشيء إتقانه، فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره، وتمييز الرشد من الغيب في أوامره. هنا في هذه القراءه بين من الشيخ يعني في اللغه معاني الاحكام، وهي ترد على ثلاثه معنى. المعنى الاول هو الفصل، قال الشيخ هو الحكم الفصل، تعرف الله الفصل بين الشيئين، ومنه سمي الحاكم يعني القاضي الحاكم يعني يفصل بين الخصوم، ومنه سمي الحكيم في الحكمة يفصل بين الحق وبين الباطل، بين الهدى وبين الضلال، فيميز يعني بين الأمر. كذلك الثاني يقال الذي حكم السفيه بمعنى المنع، بمعنى المنع، ومنه قول جرير: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضبه، أحكموا سفهاءكم أي منعوهم، بمعنى. ومنه سميت يعني اللجام بالحكمة لأن تمنع الدابة من الإفلات ويمكن التحكم بالدابة. الثالث الذي هو معنى الإتقان، قال: وإحكام الشيء إتقانه، وإحكام الشيء إتقانه. هذه بالنسبة لي معنى يعني مادة حكمة في المعنى اللغوي. بعد هذا عندما ننظر إلى القرآن كله محكم، القرآن كله محكم يكون بمعنى ماذا؟ بمعنى الإتقان. كل القرآن كله ماذا؟ متقن في ألفاظه، في بيانه، في بلاغته، في معانيه، في كل أمور، في أخباره، في أمره وفي نهيه، كله متقن، أي أنه ليس فيه أي خلل. قال الله عنه: والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان، قد سماه الله حكيما بقوله: ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. فالحكيم بمعنى الحاكم كما جعله يقص بقوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وجعله مفتيا بقوله: قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، أي ما يتلى عليكم يفتيكم فيهن. وجعله هاديا ومبشرا بقوله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. يعني هنا الشيخ أشار ماذا؟ يعني أن القرآن يعني فيه هذه المعاني الثلاثة. أراد النص الأول تلك آيات الكتاب الحكيم، هذا الذي نحن يخص وصف القرآن بأنه كله ماذا؟ كله محكم في معنى الإتقان. والثاني ماذا؟ أن هذا القرآن يقص ويفتي فيه معنى ماذا؟ معنى الفصل، معنى فيه الفصل. كذلك أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، لأنه يمنع من الضلال، يمنع من الضلال، كما أنه يسمى الله تعالى فرقان، لأنه يفصل بين الحق وبين الباطل، يفصل بين الحق وبين الباطل. واضح أيضاً دلالة النصوص التي ساقها الشيخ. فلذلك القرآن يعني كله ماذا حيث الإتقان هو كله متقن، ومن حيث الفصل كل قرآن يفصل ماذا أو القرآن يفصل بين الحق وبين الباطل. كذلك من حيث المن، إن من ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن الاعتصام بالله الاعتصام بكتابه، بكتاب الله، يمنع عبد من اعتصم بالقرآن من الوقوع في الظلم. فيشير الشيخ أن هذه المعاني كلها ماذا؟ كلها مفيدة في الأرض. قال الله عنه: وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف، فهو ضد الاختلاف المنفي عنه بقوله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهو الاختلاف المذكور بقوله: إنكم لفي قول مختلف يؤخذ عنه من ذكر. هنا يعني في أقوال الناس، في أقوال الناس أنهم من حيث أنها ليس فيها من الإتقان والإحكام، نجد كما وصف الله تعالى أقوال المشركين: إنكم لفي قول مختلف، أي قول متناقض ناقض بعضه بعض. ثم كذلك يعني مما استدل به القرآن على أن هذا الكلام هو من عند الله وليس من عند البشر، أنه ليس فيه أي تناقض، ولو كان من البشر لكان فيه وقع فيه التناقض، طبيعة قصور البشر. فلذلك هنا يعني القرآن وصف بأن كله متشابه، بمعنى أنه متماثل يصدق بعضه بعضا، فلا يأتي هنا في موضع يأمر بأمر ثم يأتي في موضع آخر وينهى عنه، ولا يأتي في موضع يخبر بأمر ثم يأتي في موضع آخر ويخبر ماذا يعني بنقيضه، أو أنه ينفي ما يعني ما أخبر به. فهذا التشابه الذي هو يعني التماثل نقيضه هو ماذا؟ التناقض، نقيض التناقض. لذلك القرآن كله ماذا؟ متشابه، لأنه كله ماذا؟ متماثل، متماثل في بلاغته، في فصاحته، في بيانه، وبعضه يصدق بعضا. نعم. بارك الله عنك. فالتشابه هنا هو تماثل الكلام وتناسبه، بحيث يصدق بعضه بعضا. فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر، بل يأمر به أو بنظيره أو بمنجوماته. وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر، بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن لوازمه، إذا لم يكن هناك نسخ. طبعا النسخ هنا ليس فيه تناقض، لأن المنسوخ رفع، رفع الحكم، فلا يكون في ذلك أي تناقض. قال الله عنه: واضح الفقرة. وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك، بل يخبر بثبوته أو بثبوت ملزوماته، وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبته بل ينفيه أو ينفي. طبعا ملزومات هنا مصطلح يتكرر معنا وسيأتي معنا وتقدم مصطلح يعني اللازم، اللازم هو الذي لا ينفك عنه الشيء، والذي لا لازم الشيء هو الذي لا ينفك عنه عن الشيء، مثل ماذا؟ مثل عندنا الشرط والمشروط، الشرط والمشروط. فالشرط هو لازم لي، لازم لي المشروط، يعني مثل الطهارة والصلاة. الصلاة ماذا؟ من لوازمها، من لوازمها الطهارة. فلذلك هنا يعني يأتي الأمر ماذا؟ يعني في القرآن إما يأتي الأمر بمثل ذلك الأمر، أو ماذا؟ بملزوماته، أو ما يستلزمه ذلك الأمر. فالأمر بالملزوم لا ينافي الأمر في اللازم. بل هما ماذا بينهم؟ الثلاثة. قال الله عنه: بخلاف القول المنحرف الذي ينقض بعضه بعضا فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرى، أو يأمر به وينهى عنه في وقت واحد، أو يفرق بين المتماثلين فيمدح أحدهما ويذم الآخر، فالأقوال المختلفة فيما هنا هي المتضادة، والمتشابهة هي المتوافقة. واضح هذا؟ وكما ذكرنا في السابق التناقض، التناقض هو دليل على فساد القول، تناقض دليل على فساد القول. هنا هل في القرآن أي تناقض؟ لا، ليس في تناقض، القرآن كله يصدق بعضه بعضا، ومن هنا جاء وصف القرآن بأن كله متشابه. في الخام الأدلة حتى على التناقض، على بطلان كتب السيرات المحرفة للجهة. نعم، هنا متناقض بتعريف النصوص، تعريف النصوص، وكذلك جميع أي قول كما ذكرنا قاعدة مهمة جدا في الكشف عن القول الباطل والنظر إلى الكشف عن التناقض، بمجرد بيان التناقض هو دليل كافي في حد ذاته على الفساد. وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ، فإذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضا ويعبد بعضها بعضا ويناسب بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض ويقتضي بعضها بعضا كان الكلام متشابها، بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضا. يعني هنا يعني قد يكون التشابه في الألفاظ، وقد يكون التشابه ماذا في المعاني. يعني مثل يعني تجد يعني في القرآن يعني مثلا قد ورد قصة موسى في قصص عدد من الأنبياء في أكثر من موضع، وجاءت بألفاظ ماذا؟ بألفاظ مختلفة، وجاءت من حيث يعني الإجمال والتفصيل كذلك في مواضع مختلفة، يعني موضع مجمل موضع مفصل. عندما تنظر في هذه المواضع هل تجد بينها أي تناقض؟ تجد ماذا؟ أنها متماثلة، أنها واحدة، وليس بينها أي اختلاف. فهذا ما أراد الشيخ، أنه التماثل والتناسب يكون في الألفاظ كذلك يكون في المعاني. هنا وهذا التشابه يكون من قوله تعالى: وقيم الصلاة والذين والذين هم على صلاة محافظون. اي ما في تناقض، الامر بالاقامه والامر بالمحافظه. قال ابن الله عز وجل: وهذا التشابه العام لا ينافي الاحكام العام، بل هو مصدق له، فان الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضا، لا يناقض بعضه بعضا. اي هنا اشار الشيخ الى ماذا؟ وصف القران كله محكم في نفس الوقت، وصف القران كله ماذا؟ متشابه. هل بينهما ماذا؟ أي تناقض؟ لا، ليس بينهما، لأن هنا يعني التناسب والتماثل هو من الإتقان، هو من الإتقان، ليس في هذا الوصف القرآني كله محكم أو كله متشابه أي تناقض، بل يدل على الاتفاق. طيب بعدها سيأتي عندنا بيان الإحكام الخاص والمتشابه الخاص. بخلاف الإحكام الخاص فإنه ضد التشابه الخاص، فالتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر. يعني هنا الإحكام الخاص المراد به الواضح البين، الواضح البين الذي لا التباس فيه، الذي لا التباس فيه، قل هو الله أحد، هنا النص محكم لا التباس فيه. هذا المراد يعني بالإحكام. كذلك هنا الواضح البين، هذا المراد يعني بالمعنى الإحكام الخاص، الواضح البين هو الذي يفصل في الأمر الملتبس، فيكون هنا في معنى الإحكام الخاص الفصل عندنا احكام خاصة معناها الواضح البين اللي نتداسى فيه، وهذا الواضح البين هو الذي يفصل في الأمر الذي فيه التباس. عندنا النص المحكم هو الواضح البين، هو الذي يرفع الالتباس الحاصل في النص المتشابه. إذن عندنا هنا الحكام الخاص كما عرفنا هو الواضح البين، التشابه الخاص كما عرف الشيخ هو يعني أولا يعني بالمعنى العام الذي هو ضد الواضح البين، أي الذي هو فيه التباس، الذي هو فيه التباس هذا معنى التشابه. فسبب هذا الالتباس يرجع إلى ماذا؟ إلى مشابهة الشيء لغيره من وجه دون وجه، لوقوع هنا التشابه من وجه، هذا الوجه الذي وقع فيه التشابه كان هو سبب الالتباس، مثل ما تقدم معنا ما حصل للمعطلة وما حصل للمشبهة والمجسمة. سبب الالتباس الذي وقع عندهم هو ماذا؟ وفي تشابه أسماء الله تعالى والصفات بأسماء وصفات المخلوقين. هل التشابه هنا كما تقدم معنا هو كان من كل وجه؟ لا، هو من بعض هنا دون بعض. الوجه الذي حصل فيه التشابه هو نقوى معنا الآن الكل. لوجود هذا الوجه كان سبب الالتباس عند هؤلاء. فبعض المشبهة المشبهة جعلوا هنا التشابه من كل وجه، حيث يعتقد أنه مماثل لصفات الله، مماثل لصفات المخلوق. والمعطلة اعتقدوا أن هذا الوجه ذات هذا الوجه يلزم عليه التمثيل من كل وجه، فلذلك ماذا؟ نفوا حتى هذا الوجه. ولذلك هنا هذا التشابه الخاص عرف الشيخ هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر. هذا معنى التشابه. وضع بين قوسين أن المعنى التشابه الخاص هو ماذا؟ هو الالتباس. كما أن معنى المحكم الإحكام الخاص هو الواضح البين الذي لا التباس فيه. قلنا الذي يحتمله قلنا ما يحتمله المتشابه صناعة. لا، المتشابه الخاص ليس يعني يحتمل الوجهين. المتشابه الخاص يعني مشابهة الشيء لغيره من وجه دون وجه، ليس من كل الوجوه. فكما ذكر صفات الله أسماء الله وصفات الله تعالى شابهت أسماء وصفات المخلوقين من وجه دون وجه، من جهة المعنى ليس مطلقا، المعنى العام الكلي المطلق. بسبب وجود هذا التشابه هذا أدى إلى الالتباس عند البعض، إلى سوء الفهم للنص الشرعي. فالبعض اعتقد كما ذكرنا، اعتقد عندما نظر إلى هذا الوجه الذي حصل فيه التشابه اعتقد أنه يلزم على ذلك التشابه من كل وجه. والبعض الآخر عندما اعتقد هذا لهذا السبب نفى التشابه مطلقا. ولكن أهل السنة لما ميزوا بين الوجه الذي حصل فيه التشابه من الوجه الذي حصل فيه الاختلاف، وبين هنا لا يلزم على ذلك التشابه من كل وجه، ما حدث عندهم التباس، لم يحصل عندهم التباس في هذا الأمر. كما أن كما ذكرنا في السابق كلام الإمام مالك قاعدة كلية أسماء الصفات ميز فيها بين الوجه المجهول والوجه المجهول. ولا يلزم هنا من الوجه المعلوم، وجه المعلوم الذي وقع فيه التشابه ماذا؟ التشابه من كل وجه. فإذا هنا يعني محكم الاحكام الخاص تشابه الخاص. الاحكام الخاص كما ذكرنا هو الواضح البين، والواضح البين هو الذي يفصل به ما التبس ويرفع به الالتباس، يقابله التشابه الخاص. ما هو التشابه الخاص؟ هو الالتباس ضد الإحكام. عرفه شيخنا بماذا؟ يعني بين حقيقة وبين سبب هذا التشابه الخاص، هو مشابه الشيء لغيره من وجه مع مخالفة له من وجه آخر، أي مشابهة من وجه دون واضح يا شيخ؟ في مثال ما حصل المشبه هنا قال الله عنه: فالتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله وليس كذلك. يعني هنا كما في النص هذا، يعني كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات، أو وبين ذلك أمور متشابهة. هنا أقسام الأشياء من حيث الحكم، من حيث معرفته، عندنا الحلال البين الواضح، والحرام البين الواضح، وبين ذلك ماذا؟ وبين ذلك الأمور أمور قد تشتبه في الحكم عليها حيث الحل والتحريم على بعض الناس دون بعض، اشتبه على بعض الناس دون بعض، تشتبه يعني على العام، لكن على الفقيه العالم لا تشتبه. ما وجه هذا الاشتباه حيث التحليل والتحريم؟ أنها هذه الأمور قد شابهت الحلال من وجه دون وجه، شابهت الحرام من وجه دون وجه، وبناء عليه ماذا؟ يقع الالتباس، حيث أن الشخص الذي يلتبس عليه الحكم على الأمر حيث الحل والتحريم أنه لم يميز بين الوجه الحلال والوجه الحرام، ولهذا يحصل ماذا؟ يحصل قياس فاسد، فيأتي مثلا كما حصل من الكفار والمشركين قبل الله سبحانه وتعالى، حيث جعلوا ماذا؟ جعلوا الربا مثل البيع، يعني الربا مثل البيع. ماذا جعلوا الربا مثل البيع؟ هناك في تشابه بين الربا وبين البيع من وجه مع ماذا؟ مع مخالفة من وجه الآخر. واضح هذا؟ قال عبد الله: والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر. واضح؟ الإحكام هو الفصل، حيث أن المحكم واضح بين، فهو يرفع هذا الالتباس. يعني مثل يعني عندنا لفظ إنا ونحن، إنا ونحن ماذا؟ تدل يتكلم بها واحد ويتكلم بها الجمع، تدل على الجمع وتدل على الواحد، يتكلم بها الواحد العظيم. فالنصارى من زمان عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاحتجوا على التثليث، بقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر، وقالوا إنا ونحن تدل على الجمع، وقال الجمع الثلاث. طبعا هنا النص نعم، النص النظر إلى لفظه يحتمل، لكن هنا هذا الاحتمال يجب أن نفهمه في النصوص الأخرى. هذا الاشتباه ماذا؟ هذا الالتباس هو مرفوع بالنصوص المحكمة: قل هو الله أحد وإلهكم إله واحد، فلا مجال لهذا الالتباس. لذلك هنا النص المحكم يرفع عندنا هذا الالتباس ويفصل بين الشيئين الملتبسين. نعم. قال الله عنه: وهذا التشابه بينهما، قال: والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر، وهذا التشابه إنما يكون لقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما. واضح هنا كذا كبير الشيخ هذا إن سبب ورود هذا الالتباس وهذا التشابه لوجود القدر وجود القدر المشترك. ما هو القدر المشترك؟ هو الوجه الذي وقع فيه التشابه. القدر المشترك يعني بين الشيئين المتشابهين هو الوجه الذي حصل فيه التشابه أو الاتفاق. ويقابل عندنا ماذا؟ القدر المميز. القدر المميز هو ماذا؟ هو الوجه الذي حصل فيه الاختلاف فهو يقع هذا التشابه. فهنا لابد من التمييز بين القدر المشترك والقدر المميز. سبب حصول هذا التشابه هو الوجود هذا القدر موجود هذا القدر المشترك هنا. ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون مجتبها عليه. السبب هنا حصول الالتباس بين الناس وعدم الاهتداء هو في تفاوت العلم بين الناس بسبب التقصير في العلم. فلذلك يحصل هذا كلما ازداد الانسان في الجهل حصل له ماذا؟ حسب التشابه هو الالتباس. ولكن الإنسان طلب العلم وتفقه وعرف من القواعد أصول الشرعية في رفع النصوص المتشابهة وأن يرد النص المتشابه إلى النص المحكم. فعندما يرد النصوص بعضها إلى بعض حينئذ يختفي عنده الالتباس. كذلك الجاهل لا يميز بين النص المحكم والنص المتشابه هنا. الله تعالى قال فمنهم من يهتدي إلى ذلك التشابه الذي لا تميز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية. يعني هنا الشيخ ماذا يعني يقصد أن التشابه هو ليس أمر مطلق هو أمر نسبي إضافي. يعني والنسبة الإضافية كما ذكرنا هي عبارة عن علاقة بين يعني بين شيئين صور المتقدمة لنا علاقة بين شيئين لا يمكن تعقلهما تعقل أحدهما دون تعقل الآخر. مثل ماذا سمى النسبة الإضافية سمى كصفات مثل الأبوة والبنوة علاقة بين أمرين. فالأمر النسبة في الأصل هي عبارة يعني عبارة عن علاقة بين الشيء. مسألة ذلك نظرية الرياضيات مسألة النسبة والتناسب لابد هنا علاقة بين يعني بين أمرين بين علاقة بين شيئين. هنا عندما نقول أن هذا الأمر نسبي إضافي يكون بحسب ما يضاف إليه أي أنه ليس مطلق. الشاهد من هذا ما المراد النسبي إضافي أنه أمر ماذا ليس مطلق وأنه يكون بحسب ما يضاف إليه والناس لذلك يتفاوتون فكل بحسب ماذا بحسب فهمه وعلمه. فلذلك هذا التشابه الالتباس لا يقع للراسخين في العلم لماذا؟ لأن عندهم من العلم المحكم ما يقع هذا الالتباس. ولذلك هنا نقول أن هذه أمور نسبية إضافية أي الناس يتفاوتون فيها بحسب ما عندهم من العلم. هنا قال الله بحيث يشتبه على بعض الناس ولا بعض ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنه هذا الاشتباه كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا فظن أنه مثله فعلم العلماء أنه ليس هو مثله وإن كان مشبها له من بعض الوجوه. بين الشيخ عندنا ما المراد بالنسبة الإضافي ما في قوله ماذا لأن يشتبه على البعض دون بعض. أما بالنسبة لأهل العلم فلا يشتبه عليه. ثم ضرب يعني مثال على ذلك ما يقع فيه الاشتباه مثل ما أخبر الله تعالى به عن الجنة أو النار. ما أخبر الله تعالى به عن الجنة ما في الجنة هو يشتبه ويتشابه مع الموجودات في الدنيا. فأخبر الله تعالى أن في الجنة فيها لبن وفيها عسل وفيها خمر، وهذه الأشياء ماذا هي موجودة في الدنيا. حصل تشابه هنا بين الموجودات الجنة وموجودات الدنيا، ليس بينها تشابه، بينها تشابه. التشابه هل هو من كل وجه؟ لا، إنما هو من وجه دون وجه. الوجه الذي حصل فيه التشابه ما هو؟ هو اللفظ والمعنى العام الكلي، المعنى العام الكلي المطلق بسبب وجود هذا الوجه الذي حصل فيه التشابه. يقع الالتباس عند بعض الناس، عند بعض الناس الذي لم يميز بين الوجه الذي حصل فيه التشابه من الوجه الذي لم يحصل فيه التشابه، لم يميز بين القدر المشترك وبين القدر المميز. قال الله عنه: ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس. يضل. قال الله عنه: ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس، وهي ما يشتبه فيها الحق بالباطل حتى يشتبه على بعض الناس، ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل. يعني هنا من هذا الباب يعني الشبه يعني جمع شبهة، والشبهة هي الالتباس، بحيث يلتبس على الشخص الحق بالباطل. يلتبس الحق بالباطل، يعني كيف يلتبس الحق بالباطل عليه؟ تجد أن هذا الأمر الذي التبس عليه هو يشابه الحق من وجه ويخالف ماذا من وجه، كما أنه يشابه الباطل من وجه ويخالف من وجه. فهنا الشخص قد يأتي الأمر باطل مثل البدع، مع البدع لمشابهتها للحق من وجه، فيلتبس عليه ماذا؟ فيعتقد أنها ماذا؟ أنها حق. كذلك في الحق قد يكون فيه شيء من المشابهة للباطل، فيعتقد أنه ماذا؟ أنه باطل. يعني مثل يعني أنت تخذين مثل البدع في كل أشكال بدع الفقهية أو حتى بدع العملية. ولذلك سبب هنا ورود البدع ماذا؟ سبب ورود يعني مثلا الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في مسألة الشفاعة وما حصل للمشركين والشفاعة، ثم بعد ذلك ما حصل للصوفية. ما حصل يعني الصوفية هنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، غلو النبي صلى الله عليه وسلم محبة النبي صلى الله عليه وسلم حق، أليس كذلك؟ ولكن هنا اعتقد أن من محبة النبي صلى الله عليه وسلم يعني على سبيل المثال أن يحتفل ماذا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتقد أن محبة